بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات، نأخذ فصلا ما يتعلق بالمراجعة. ذكر ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أن الإمام يتحمل عن المأموم، أن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء، يتحمل على المأموم ماذا؟ أشياء. فما هي هذه الأشياء التي يتحملها الإمام عن المأموم الذي ذكرها ابن بلبان؟ لا لا، انظروا في الكتاب، مش مشكلة، وراجع في الكتاب، في الكتاب انظروا، ما في مشكلة. الإمام يتحمل عن مأموم أشياء، من هذه الأشياء ها القراءة، ذكر أول حاجة ما يتعلق عن المأموم القراءة، أي بمعنى أن الإمام إذا قرأ، أن الإمام إذا قرأ أنصت المأموم، معنى ذلك أن الإمام تحمل، معنى ذلك أن المأموم، الإمام تحمل عن المأموم فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية، يعني إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية أنصت المأموم، ومعنى ذلك أن الإمام تحمل، أن الإمام هو الذي تحمل عنه هذا ماذا؟ الأمر. وهذا مر معنى المبحث، هذا مر معنى. الأمر الثاني الذي يتحمله المأموم أو يتحمله الإمام على المأموم ها؟ سجود السهو، يعني قد يحصل لي المؤتم سهو، فيتحمله من؟ الإمام، يتحمله ماذا؟ الإمام، أي بمعنى قد يحصل سهو للمؤتم ولا يحصل للإمام، وما دام أنه أدرك محو الصلاة من أولها بهذا القيد، ما دام أنه أدرك محو الصلاة من أولها فحصل بأنه سهى فترك واجبا من الواجبات في الصلاة لا ركنا، أما الأركان فلا بد على المؤتم أن يعيد إذا سهى عنها، لكن الأمر يتعلق بالواجبات، فلا تدخل المستحبات ولا تدخل الأركان، وإنما تدخل الواجبات، لا تدخل المستحبات والأركان وإنما تدخل الواجبات. فإذا نسي المؤتم واجبا من الواجبات وقد أدرك الصلاة بهذا القيد مع الإمام من أولها، فإذا سلم سلم معه، لا يسجد بعدها، لا يسجد ماذا؟ لي السهو. وإذا حصل بأنه كان مسبوقا فحصل عليه ماذا؟ سهو في أثناء الصلاة، فإذا سلم الإمام، فإذا سلم الإمام ماذا من الصلاة؟ قام المؤتم يعني يقضي ما فات من الصلاة، ثم بعد ذلك يسجد. لماذا؟ ما في مخالفة، لأنه لو سجد وقد أدرك الإمام من أول الصلاة خالف الإمام، خالف ماذا؟ الإمام. إنما يعل الإمام ليؤتم به، يؤتم ماذا؟ به. أما إذا كان مسبوقا فحصل بأنه أخل بواجب من الواجبات، فإذا سلم الإمام قام يقضي ما فاته، ثم بعد ذلك يسجد للسهو، ثم بعد ذلك يسجد للسهو على ما فات عليه خلف الإمام حينما كان مسبوقا. ومنها أيضا ما يتعلق التلاوة، يعني أحيانا قد يقرأ الإمام ماذا؟ يعني سورة فيها سجدت من التلاوة، فلا يسجد من؟ الإمام، المؤتم يتابعه، لا يسجد معه، يتابعه على هذا، يتابعه ويتحمل عنه هذا ماذا؟ الأمر، لا يسجد ماذا؟ معه. وأيضا السترة، السترة الإمام سترة لمن خلفه، الإمام سترة لمن خلفه، ما تحتاج أنت وأنت مؤتم تتخذ سترة ومعك ماذا؟ وأنت تصلي خلف الإمام، فالإمام سترة لمن خلفه. وأيضا دعاء القنوت، دعاء ماذا؟ القنوت، أي بمعنى إذا لم يقنت ماذا؟ أي دعاء القنوت، أي بمعنى أن الإمام هو الذي يدعو، أنت ما عليك إلا أن تؤمن، يعني لا تدعو معه، هذا يتحمله ماذا؟ عنك الإمام. ودعاء القنوت أي بمعنى أن المأموم ينصت يسمع، ما عليه إلا أن يؤمن، أي لا يدعو، فقد تحمل عنه ماذا؟ الإمام. وهكذا ذكر أيضا تشهد ماذا؟ أول إذا سبق بركعة، تشهد ماذا؟ أول إذا سبق ماذا؟ بركعة. معنى ذلك أن الإمام يتحمل، أنت الآن مسبوق بركعة، طبعا الركعة ماذا؟ مسبوق ماذا؟ بركعة. الركعة الذي يعني ماذا أدركت الإمام فيها سيجلس ماذا لي؟ التشهد، وأنت تجلس في غير ماذا؟ في غير موضعك، ستجلس بعد ذلك، تأتي بعد الركعة الثانية، تأتي بعد الركعة ماذا؟ الثانية. في الركعة الثانية ما سيجلس، لأنها تعتبر الركعة الثالثة له، لأنها تعتبر للإمام الركعة الثالثة، وتعتبر لك أنت الركعة ماذا؟ الثانية، فتترك ماذا؟ الجلوس للتشهد. فيتحمله من؟ الإمام، يتحمله الإمام. معنى أنك توافق الإمام في السجء في التشهد بعد الركعة الأولى، وكذلك يعني ماذا؟ الإمام ما يجلس لك في ماذا؟ في الركعة ماذا؟ الثانية، ما يجلس لك في الركعة ماذا؟ الثانية التي بعدها، وهي الثالثة في حق الإمام، الثانية في حق المؤتم. ولهذا يعني ماذا؟ هذه مما يتحمله ماذا؟ الإمام عن المأموم. ثم ذكر قال لكن استثنى، ما هو الاستثناء هذا؟ يصنى ماذا؟ في سكتات من؟ في سكتات يعني ماذا؟ في سكتات الإمام، أن يقرأ في سكتات ماذا؟ الإمام. السكتات هذه قد تكون عند تكبيرة الإحرام، كبر تكبيرة الإحرام، فالإمام ينشغل بدعاء الاستفتاح وانت تقرأ فاتحة الكتاب، هذا استثناء عند المصنف الآن. والثاني وهو إذا أكمل فاتحة الكتاب وسكت قليلا الإمام تقرأ، هذه السكتة الثانية عندهم. السكتة الثالثة قبل ماذا؟ قبل الركوع، انتهى من القراءة بالكلية ويريد أن يركع يبقى واقفا قليلا أنت تقرأ، هذا قول المصنف الآن أنه يستحب، لا يجب يعني، فيستحب لي المؤتم عند المصنف أنه يقرأ في السكتات. ما هي هذه السكتات؟ هذه السكتات الذي ذكروها، معنى أنه لا يجب وإنما يستحب له. ومر معنا أن فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية تسقط. قال وسرية، وهكذا ماذا؟ يسن أيضا أنه يقرأ في السرية، يسن أن يقرأ ماذا؟ في السرية. والاستثناء الثالث إذن يقرأ في الصلاة الجهرية في السكتات، ويقرأ في السرية مطلقا، أي خلف ماذا؟ الإمام. الإمام ما يتحمل عنه فيما يتعلق بالصلاة السرية، الإمام ما يتحمل ماذا؟ عنه. أو في الركعتين الأخريين فيما يتعلق بصلاة ما يتعلق بصلاة العشاء، والركعة الأخيرة ما يتعلق بصلاة ماذا؟ المغرب، يقرأ فيها، يقرأ ماذا؟ فيهما. وهكذا إذا كان في الجهرية، لكنه يقصد يعني لكن قال يسن أن يقرأ في سكتات الإمام، أي بمعنى ما دام أن الإمام يقرأ في الجهرية فأنت تقرأ في حال السجدات، في حال السكتات على سبيل الاستحباب عند المصنف. هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني في حال السرية، أي في الركعات السرية، يعني الأخيرتين من صلاة العشاء والأخيرة من صلاة المغرب وصلاة العصر وصلاة ماذا؟ الظهر، تقرأ في هذه السرية، أي تقرأ فاتحة ماذا؟ الكتاب، فإن الإمام يسر في هذه يعني ماذا؟ هذه الركعات. والاستثناء الثالث قال ماذا؟ إذا لم يسمعه، إذا لم يسمع ماذا؟ إذا لم يسمع الإمام، إذا لم يسمع ماذا؟ الإمام لبعد. ما معنى لبعد؟ كان يكون المسجد واسع أو هو في الدور الثاني ما يسمع الإمام، فيقول المصنف تقرأ، فيقول المصنف في هذه الحالة ماذا؟ تقرأ، ما يتحمل عنك الإمام، لا تظن أن الإمام سيتحمل عنك، تقرأ، لابد ماذا؟ أن تقرأ. أو يكون الإنسان بجانب يعني في الصفوف الأخيرة وبجانبه كما يقال مكان يعني أصوات، أصوات ما يسمع الإمام أيضا تقرأ. فيقول إذا لم يسمعه لبعد، إذا لم يسمع الإمام ماذا؟ لبعد، فالإمام ما يتحمل عنه فاتحة الكتاب، بل لابد عليه أن يقرأ. هذه كل استثناءات من المصنف. قال لا طرش، ما معنى لا طرش؟ الأصم، الأصم في هذه الحالة ما يسمع الإمام، صح ولا لا؟ لكن مع هذا يقول لا تقرأ، هذا الأطرش لا يقرأ مع أنه لا يسمع الإمام. لماذا؟ لأنه إذا قرأ عادة الطرشان ولا أصحاب الأصم أنه يرفع صوته فيشوش على من؟ من بجانبه. إذن هذا الأطرش وإن كان لا يسمع الإمام لا يقرأ، أي بمعنى أن الإمام يتحمل عنه، لأنه إذا قرأ شوش على من بجانبه، بخلاف إذا كان في الأصل أنهم لا يسمعون لبعد ماذا؟ لبعدهم عن الإمام. فهذه كلها استثناءات من المصنف عليه رحمة الله. ثم ذكر أنه يسن ماذا في الصلاة؟ يسن التخفيف، ومر معنا أن التخفيف على قسمين، تخفيف لازم وهي السنة، وتخفيف عارض إذا حصل للإمام شيء خفف على السنة. لكن قيدوا ماذا؟ أن هذا التخفيف مقرون بالإتمام، ولهذا يقول أنس رضي الله تعالى عنه ما صليت صلاة يعني ماذا؟ ما صليت صلاة يعني ماذا؟ أخف ولا أتم من صلاة ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن خفيف مع الإتمام، ما مع الإتيان؟ الإتمام، الإتمام يعني الإتيان بالواجبات والأركان والاعتدال فيها والطمأنينة، فما يكون تخفيف مع الإخلال، إنما هو التخفيف مع الإتمام. ف فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مخففة تامة كما وصفها ماذا أنس رضي الله تعالى عنه. وذكر أيضا التطويل ماذا من السنة أيضا، تطويل الأولى والتقصير الثانية، تطويل الأولى على الثانية. وذكر ما يتعلق بانتظار ماذا الداخل، بانتظار ماذا الداخل، لكن قيد هذا الانتظار بماذا؟ بما لم يشق على من؟ على المؤتمين، فإنه إذا حصل المشقة على المؤتمين فإن السابق أولى من اللاحق، السابق الذي صلى معك أولى من اللاحق، إلا في حال أنه لا تحصل ماذا مشقة على السابقين فلا حرج أن تنتظر ماذا اللاحقين، أن تنتظر اللاحقين. وهل في دليل على هذا يعني ماذا على هذا التأخر؟ هل في دليل على هذا الانتظار؟ الانتظار يعني قبل قيام الصلاة وانتظار في أثناء الصلاة. الأول الانتظار في أثناء الصلاة، الانتظار عندنا على قسمين، ما لم يشق على المؤتمين انتظار قبل الصلاة وانتظار داخل الصلاة. قبل الصلاة صلاة العشاء كان إذا رآهم عجلوا أقام الصلاة، وإذا رآهم أبطأوا أخر ماذا الصلاة، رعاهم رعى ماذا المؤتمين. وما يتعلق بداخل الصلاة أين الركوع؟ ما ينتظر فين هذا؟ فين هذا؟ ها؟ يطيل في الركوع، أين هذا حصل؟ أين أنه ينتظر في الصلاة؟ ينتظر اللاحق ولا يراعي السابق. ها؟ كيف؟ في صلاة من؟ في صلاة الخوف، لا ذاك من أجل مصلحة الصلاة عموما، لكن هنا في الصلاة المعروفة. ها؟ الركعة الأولى كيف؟ قالوا يطيل، والمعنى يراعي من كان متأخرا، ولهذا كان يعني تقام صلاة الظهر فيذهب الذهاب إلى أين؟ إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ فيدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في الركعة الأولى. من المعاني قالوا حتى يدرك من اللاحق، معنى هذا أنه ما راع السابق لكن بشرط أن لا تكون مشقة. أيضا يراعي من كان يراعي من في الصلاة، كان يعني إذا سمع ماذا بكاء ماذا صبي ماذا يحصل؟ خفف، معنى أن المراعاة عموما حصلت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي إما الذي يصلي معه السابق وإما اللاحق الذي يريد أن يلحق الصلاة، لكن الشرط ما هو؟ عدم المشقة، عدم ماذا المشقة على السابق، فلا بد أن يراعى هذا الأمر. الله. طيب ندخل في الدرس. قال ابن بلبان عليه رحمة الله قال والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة، والكلام حال الخطبة أي بمعنى مما يحرم، مما يحرم الكلام حال مدى الخطبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، من قال لأخيه أنصت فقد لغى، مع أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لهذا يقول والكلام حال الخطبة، الكلام مدى حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه، على غير مدى خطيب، لأن الخطيب يعني بمعنى هو الذي يتكلم هو يخطب الآن، ومن كلمه لحاجة، معنى ذلك أنه إذا تكلم يعني المستمع أو تكلم الخطيب لحاجة، لحاجة من الحاجات، فإن هذا لا يدخل ماذا في النهي. ما يتعلق بالخطيب كأن يعني ماذا يعني تنطفأ يعني الأنوار، أو يعني ماذا ينطفأ ماذا الميكروفون، أو ينطفأ ماذا الماطور، يحصل شيء يقول الخطيب قم يا فلان أصلح ماذا الشيء، هذه الحاجة، هذه تعتبر من الحاجات التي يترتب عليها ماذا مصلحة، الذي يترتب عليها ماذا مصلحة. فإذا كلم الإمام يعني المؤتم أو المستمع لحاجة من الحاجات فهذا لا إشكال فيه، إذن إذا كان لمصلحة أو لحاجة ما يدخل في النهي. فإذا تكلم الإمام لغير ما حاجة ولغير ما مصلحة فهذا أمر منهي عنه، لأنه مأمور بالخطبة والقيام ماذا بالخطبة. والعكس بالعكس، هكذا إذا كان ماذا المؤتم أو المستمع يتكلم مع الإمام لحاجة، يتكلم مع الإمام لحاجة، ما هي هذه الحاجة؟ يعني كأن يقول يعني يعني يفتح عليه فيما يتعلق بالآية، أو يلحن فيما يتعلق ماذا بالآية، أو يتذكر حديثا فيذكر حديثا، أو يتذكر آية فيذكر ماذا آية إلى غير ذلك. فإذا كان ذي حاجة من الحاجات فلا إشكال. أو يكون في المؤخرة يقول ما نسمع الخطبة، ما نسمع الصوت مشوش، فمثل هذه تعتبر من قبيل الحاجات، هذه تعتبر من قبيل الحاجات، فهذه لا تدخل فيما يتعلق بالنهي، هذه لا تدخل فيما يتعلق ماذا بالنهي. فإذا كانت حاجة أو مصلحة فهذه لا تدخل. وهكذا لو حصل أن الإنسان حصل عليه ماذا عطاس في الصلاة، عطاس ماذا في الخطبة، وهو مؤتم يستمع ماذا الخطبة، فحمد الله في نفسه ما في إشكال، حمد الله في نفسه ما في إشكال. أو هكذا لو حصل للإنسان ماذا، لو حصل بأنه ماذا يعني سلم عليه ماذا إنسان أو أراد أن يكلم إنسان فأشار إليه يعني أن أنصت إشارة، هذا لا يدخل ما يتعلق ماذا بالنهي. أو هكذا مثلا الخطيب إذا حصل بأنه عطس ثم سكت فشمتوه في أثناء الخطبة، هذا ما فيه نهي، ما فيه دليل على ماذا على النهي، لأنه لما عطس فحمد الله وسكت، لأن العبرة بالخطبة والاستمرار فيها. ولهذا يقول العلماء إذا تكلم الإنسان قبل أن يخطب الخطيب ما في إشكال، بعد انتهاء الخطبة ما في إشكال، بين الخطبتين حينما يجلس ماذا الإمام ما في إشكال. النهي إنما هو مقيد بالخطبة، أي أثناء كلام الإمام، أثناء كلام الإمام هذا الذي جاء به ماذا النهي، أما قبله أو بعد الخطبة. ولهذا ذكروا أن الإنسان كون الإنسان يؤمن على دعاء الإمام في آخر ماذا الخطبة أن هذا فيه إخلال، أن هذا ماذا فيه إخلال بالخطبة، والإنسان مأمور بالإنصات، الإنسان مأمور بالإنصات، وما يدعو به هذا لا يدخل في أركان ماذا الخطبة، هذا لا يدخل في أركان الخطبة، مع أنه لا يدخل في أركان الخطبة وما يتعلق بالدعاء، لأن أركان الخطبة مرت معنا عندهم الحمد والصلاة على النبي عليه السلام وقراءة آية، ذكروا أركانا، ذكروا ماذا أركانا. فبعض العلماء يقول الدعاء في آخر الخطبة ما له علاقة بالخطبة، فلو أمن الإنسان ما يدخل في اللغو، لو أمن الإنسان ما يدخل ماذا في اللغو. لكن قال بعض العلماء أن الدعاء في أثناء الخطبة يعتبر من الخطبة لأنه متصل ما زال بالخطبة، وإن لم يكن من أركان الخطبة، لأن الفقهاء يقولون فقط ما يتعلق بأركان الخطبة، يعني لما دعا انتهت الخطبة، لما شرع ماذا في الدعاء إلى هنا عند الفقهاء انتهت الخطبة. فإذا دعا الإمام في آخر الخطبة وأمنت فلا إشكال فيه، وهذا مرجوح. والصحيح أن هذا الدعاء يتصل بالخطبة، أي ما زال خطيبا، وعموم الحديث يشمله، عموم الحديث ماذا يشمله الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، على هذا لا يؤمن، على هذا لا تؤمن. على أن الدعاء في آخر الخطبة ويتحراه الإنسان دائما خلاف السنة، لأن هذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعمد أن يدعو في كل خطبة في آخرها، إنما دعا في أثناء الخطبة كان يدعو عليه الصلاة والسلام. فتحري الدعاء، بل بعض العلماء يجعل من المحدثات تحري الدعاء في آخر الخطبة في كل خطبة، يجعله العلماء من المحدثات. لماذا؟ قالوا هذا ما هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالدوام عليه والاستمرار عليه هذه بدعة، وهذا ماذا محدث في دين الله عز وجل. الدعاء في أثناء الخطبة لا يدخل في النهي، الدعاء في أثناء الخطبة قد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو، أنه كان يدعو. لهذا نبه العلماء أن من يؤمن على دعاء الإمام في آخر الخطبة هذا يدخل في اللغو، هذا يدخل ماذا في اللغو. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات، وهذا الدعاء متصل بالخطبة، وهذا الدعاء متصل ماذا بالخطبة. قد يقول قائل لما دعا الإمام كأنه دعاك للتأمين، فحاله كحال الذي يكلم المستمع فيكلمه، لأنهم يقولون إذا كلم الإمام يعني ماذا المستمع يكلم ماذا المستمع ماذا الإمام، ولا يدخل في باب اللغو، لأنه الذي يسأله قم يا فلان صليت ركعتين إلى آخره، قم يا فلان أصلح ماذا الماطور، شغل ماذا الكهرباء إلى غير ذلك. فقالوا الآن لما يدعو كأنه يدعو ماذا المستمع للتأمين، فإذا أمن ما دخل في باب اللغو، لم يدخل في باب ماذا اللغو. قالوا لأن الإمام هو الذي ماذا هو الذي دعا إلى التأمين، لكن هذا مرجوح. فعلى كل لا يؤمن الإنسان في آخر الخطبة إذا دعا الإمام لا تؤمن، لأن هذا يتصل ماذا به الخطبة، فقد تلغى ماذا الخطبة. والمقصود بأنه لغو أي بمعنى يذهب ماذا ثوابها الخطبة أو الجمعة، الصحيح بالإجماع، ولكنه يذهب ماذا ثواب الجمعة، فإن ثواب الجمعة أعظم من باقي ماذا ثواب باقي الصلوات. قال عليه رحمة الله وحرم أن يقيم، نعم. قال والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة، على هذا كما قلنا. وهكذا قد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة. الصحيح من أقوال العلماء أن الإنسان يسلم عليه سرا، لا تجهر، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ سرا. لماذا؟ ما تشغل نفسك ولم تشغل غيرك، لأن المعنى من الإنصات أن ينصت الإنسان للخطبة، فكونه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه هذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل ماذا في النهي، كون الإنسان يحمد الله إذا عطس بصوت منخفض وهكذا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت منخفض فهذا لا يدخل في النهي. قال: ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. ومن دخل والإمام ماذا؟ يخطب، يشير إلى ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل فجلس قبل أن يصلي ركعتين فقال: يا فلان صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وهكذا جاء في بعض الألفاظ: وتجوز فيهما، أي خفف ماذا؟ الركعتين. هذا الحديث استدل به بعض العلماء على وجوب تحية المسجد. من أين أخذوه؟ أخذوه قالوا بأن الإنصات للخطبة واجب، والاستماع للخطبة ماذا؟ واجب، وبالصلاة ركعتين يفوت هذا الواجب، يشقل عن هذا الإنصات بالصلاة ركعتين، يشقل عن هذا الإنصات، فدل على أنه إنما ترك واجب لما هو أوجب منه. فاستدل بعض العلماء على أن تحية المسجد واجب بهذه الحادثة، وهذا القول فيه ما فيه، هذا القول ماذا فيه ما فيه. صحيح تحية المسجد ماذا مستحبة، وكون الإنسان يصلي مع كون الإمام ماذا يخطب، مع كون الإمام ماذا يخطب، عادة الإنسان يسمع إجمالا، يسمع الخطبة ماذا إجمالا مع هذه الصلاة المخففة، فلا دلالة في هذا الحديث. وإلا قد استدلوا بهذا الحديث أنه إنما ترك واجب لما هو أوجب منه، لأن الإنصات واجب، وإذا انشغل بالصلاة فات الواجب هذا وهو الإنصات، فدل على أن الصلاة أوجب من الإنصات، فقالوا تحية المسجد إذن واجبة، هذا قول لبعض العلماء. ثم قال عليه رحمة الله: فصل. قال: وصلاة العيدين فرض كفاية. صلاة العيدين رجح هكذا المصنف على أنها ماذا؟ من فروض الكفاية، على أن صلاة العيدين من فروض الكفاية. ما الدليل على أنها من فروض ماذا الكفاية عند المصنف عليه رحمة الله؟ قال: لأن هذه تعتبر من الشعائر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء اللاتي لم يعهدن ماذا الخروج، من أجل إظهار هذه الشريعة، من أجل إظهار هذه الشعيرة، من أجل إظهار هذه الشعيرة. إذن فصلاة العيد كالشعائر، فإذا قام بها البعض وحصلت الشعيرة كفى عن الآخرين، هذا قول المصنف عليه رحمة الله. ومن قائل هم جمهور العلماء أن صلاة العيدين سنة، أن صلاة العيدين سنة ماذا من السنن. لماذا؟ قالوا: الحديث هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع خمس صلوات فرضهن الله عز وجل في اليوم والليلة على العباد. ومن قائل بأن من فروض الأعيان، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن صلاة العيدين من فروض الأعيان، أي تجب على كل إنسان. قالوا: مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء، والنساء لم يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى صلاة الجماعة مع وجود الاختفاء في المسجد، فكيف أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى المصلى والبروز إلى المصلى والاختلاط بالرجال والالتقاء ماذا بالرجال وإخراجها ماذا من بيتها، مع أن الصلاة في بيتها خير لها وأفضل ماذا لها. قال: هذا يدل على أنه ما دام أنه وجب على النساء الخروج لهذه الصلاة، الرجال من باب أولى، الرجال من باب ماذا أولى. هكذا استدل عليه رحمة الله أن صلاة العيدين من فروض الأعيان، أي تجب على كل إنسان، تجب على كل إنسان. والمقصود بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، المقصود بالعيدين عيد الفطر وعيد ماذا الأضحى. قال: صلاة العيدين فرض كفاية. قال: وقتها كصلاة الضحى. وقتها كصلاة ماذا الضحى. وصلاة الضحى تبدأ من طلوع الشمس قدر الرمح، وهو بعد طلوع قرص الشمس بنحو الربع الساعة، هذا وقت ماذا صلاة الضحى، مبدأ وقت صلاة ماذا الضحى. وأحال النبي وأحال الماتن عليه رحمة الله على صلاة ماذا الضحى، مع أنها يعني قد مضت هذه ما يتعلق بصلاة ماذا الضحى، فكأنه يريدك أن ترجع تراجع ما معنى صلاة الضحى هذه، ما هي صلاة الضحى ومتى تصلى صلاة الضحى. وإلا في الأصل أن الإنسان يعني مبدأ صلاة العيد حينما تطلع الشمس قد الربح بالزمن من حيث الساعات، ربع الساعة 13 ماذا دقيقة، هذا هو وقت ماذا الصلاة. قال: وقتها كصلاة الضحى. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن بسر، الدليل على ذلك ما جاء في السنة من حديث عبد الله بن بسر أنه استبطأ، وهو صحابي أصحاب النبي عليه الصلاة، استبطأ مجيء الإمام، قال إنا كنا قد صلينا، أي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت، وهذا وقال يعني إنا كنا قد صلينا في يعني ماذا في يعني ماذا عند في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وذلك وقت السبحة، السبحة أي وقت صلاة الضحى، أي وقت صلاة ماذا الضحى. إذن صلاة العيد تبدأ من طلوع الشمس قدر ماذا ربع، لاعتبار المدة الزمنية قدر ربع الساعة. قال وآخرها الزوال، وآخرها ماذا الزوال، والدليل على أن آخر صلاة الظهر ماذا الزوال، صلاة العيد الزوال، دليل على ذلك ما جاء في حديث ماذا أبي عمير بن أنس عن عمومة له أنه ماذا أن جاء ماذا أنه جاء ماذا ركب، جاء ماذا ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء ركب ماذا إليهم فأخبروهم أنهم رأوا الهلال البارحة، هلال من؟ هلال شوال، هلال ماذا؟ شوال، معنى أن هذا اليوم الذي هم فيه هو أول أيام العيد، عيد ماذا؟ الفطر. قال جاءوا في آخر النهار، حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له أن ركبا جاءوا في آخر النهار، الشاهد من هذا آخر النهار وذلك بعد الزوال، وذلك بعد ماذا زوال الشمس. فأخذ العلماء من هذا أن صلاة العيد تستمر من طلوع الشمس قدر الرمح إلى الزوال، هذا هو وقتها الزمني، هذا هو وقتها ماذا الزمني، وقت صلاة ماذا العيدين، لحديث الركب الذين جاءوا في آخر النهار. وهذه مسألة يعني يذكرونها ما يتعلق بهذا، وسيذكر المسألة هذه. فهذا هو آخر يعني ماذا آخرها الزوال، أي زوال الشمس، فإذا زالت الشمس عن كبد ماذا السماء ذهب وقت صلاة العيدين، ذهب وقت صلاة ماذا العيدين. قال فإن لم يعلم بالعيد، إن لم يعلم ماذا بالعيد، سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر ما علمنا به، قال إلا بعده، بعد ماذا؟ بعد الزوال. إذا لم نعلم بأن هذا اليوم عيد، أن هذا اليوم هو العاشر من ذي الحجة هو العيد، أو أول يوم من شوال لم نعلم، ثم جاءت الأخبار، جاءت الأخبار بعد الزوال، جاءت الأخبار ماذا بعد الزوال، فماذا نفعل؟ الصلاة طبعا من اليوم الثاني ستكون صلاة العيد الفطر، من اليوم الثاني يأمرهم بالخروج للمصلى في صلوا صلاة العيد، والأمر الثاني في حق يعني ماذا عيد الفطر يقال لهم إفطار، هذا اليوم يوم عيد لابد من الإفطار، والصلاة ستكون في الغد بعد ماذا بعد طلوع الشمس. وما يتعلق في عيد ماذا الأضحى يقال لهم الصلاة من الغد، ولا تذبح الأضحية، لأن الأضاحي لا تذبح إلا بعد الصلاة، لأن الأضاحي لا تذبح إلا بعد الصلاة. إذن نستفيد حكمين فيما يتعلق بالعيدين، إذا لم يأتي الخبر في اليوم العاشر من ذي الحجة أو اليوم الأول ما يتعلق ماذا من شوال إلا من آخر النهار، فيأتي عدول فيشهدون أنهم رأوا ماذا الهلال، رأوا ماذا هلال ذي الحجة، ويذكرون أن هذا اليوم هو أول أيام عيد ماذا عيد الأضحى، أو أن هذا اليوم هو أول أيام عيد ماذا الفطر. فكيف يفعل الإمام وذلك بعد الزوال ولا بد من صلاة، على الخلاف فيها مستحبة أو من فروض الكفاية أو من فروض الأعياد، الصلاة تؤخر إلى اليوم الثاني، الصلاة تؤخر إلى اليوم ماذا الثاني. الأمر الثاني إذا كنا في باب الفطر، في باب ماذا يعني عيد الفطر لا بد من الإفطار لأن هذا يوم عيد، وإذا كنا في باب الأضحى تؤخر ذبح الأضاحي إلى اليوم الثاني لأن لا تذبح إلا بعد الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، فشاته ماذا شاة لحم. قال وآخره الزوال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، أي بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء، صلوا ماذا من الغد قضاء، أي يقضوا هذه ماذا الصلاة، يقضوا هذه الصلاة ماذا من الغد. وهذا قد جاءت بالأحاديث كما قلنا في حديث أبي عمير، قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار أولا ثم أمرهم بأن يخرجوا من اليوم الثاني إلى الصلاة، وقاسوا عليه عيد الأضحى، وقاسوا عليه عيد ماذا الأضحى. ثم قال المصنف عليه رحمة الله، قال وشرط لوجوبها شروط، أي صلاة العيد لها شروط، صلاة العيد لها ماذا شروط، أي حتى تكون ماذا واجبة، على القول الواجب الكفائي أو على القول الثاني الواجب العيني، وأو على القول الثالث السنن، يعني هذه شروط. الآن قال شروطها جمعة، شروط ماذا جمعة، أي شروط العيدين شروط الجمعة. وما هي شروط الجمعة؟ مرت معنا منها سيذكر الآن سيذكر ماذا أشياء. قال ولصحتها استيطان. إذن هذه شروط وجوب وتلك وهذه شروط ماذا صحة. تلك ماذا شروط ماذا وجوب وهذه شروط ماذا صحة. قال ولصحتها استيطان أي أنها لا تكون صحيحة إلا إذا كان الإنسان مستوطنا. فإذا حضرت الإنسان العيد وهو في السفر يعني جماعة يمشون في السفر فحضرهم ماذا العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى لا تصلي صلاة العيد. صلاة العيد وأنت مسافر هذه من البدع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حج في السنة العاشرة يعني في ماذا وكان يوم العيد هو ماذا كان يوم العيد ماذا في حجة ماذا الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد. ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ماذا العيد. معنى ذلك أن المسافر لا يصلي صلاة العيد كما مر معنا أنه لا يصلي صلاة الجمعة. من شرطهما أي من شرط صلاة العيد وصلاة الجمعة الاستيطان أي أن يكون الإنسان في وطن ماكت ماذا في وطنه لم يكن ماذا مسافرا. فإذا كان إنسان مسافرا كما قلنا وأدركت ماذا صلاة العيد نقول لا تقيم صلاة العيد لا تقيم صلاة ماذا العيد ولا صلاة ماذا الجمعة. دليل ذلك ما أقامها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفره فلم يصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام في يوم ماذا الوقوف بعرفة وقد وافق يوم الجمعة إنما صلى الظهر والعصر جمع تقديم. وهكذا لم يصلي ماذا العيد في يوم ماذا في يوم النحر إنما صلى الظهر إنما صلى ماذا ظهرا عليه الصلاة والسلام ولم يصلي صلاة العيد. قال وعدد وعدد الجمعة مر معنا عدد الجمعة الخلاف فيه من قائل بأربعين من قائل باثني عشر من قائل يعني ماذا بأربعة ومن قائل بثلاثة ومن قائل باثنين ومن قائل بواحد هذه مرت معنا الأقوال فيها. قال لكن يسن لمن فاتته السنة هذه أي بمعنى لا يجب. أحيانا قد تفوت على الإنسان صلاة العيد يأتي إلى المصلى متأخرا ماذا يفعل هذا الإنسان؟ قال يسن أي بمعنى ما يجب عليه أن يصلي إذا فاتت الصلاة حتى على قول من يقول بفرض الكفاية أو من يقول بفرض العين فيقول لكن يسن لمن فاتته أو بعضها قد يفوته الصلاة كلها وقد يفوت ماذا بعض ماذا الصلاة ماذا يفعل هذا الإنسان؟ قال يستحب أن يقضيها أي يقضي هذه ماذا الصلاة يقضي هذه ماذا الصلاة. ولأن يقولون القضاء يحكي ماذا الأداء. وعلى صفتها أفضل ذكر لك المصنف عليه رحمة الله أن الإنسان إذا فاتته كل الصلاة أو بعض الصلاة يقضيها ماذا استحبابا. وهذا القضاء جعل على قسمين إما قضاء يعني على وصف صلاة ماذا العيد أي يجعل يعني كأن تفوت الركعة ماذا الأولى فإذا قام إلى الركعة الثانية أدرك بعض الصلاة وفاتته بعض الصلاة فإذا قام إلى الثانية ماذا يفعل؟ يكبر خمسا يكبر ماذا خمسا ويقرأ نفس القراءة. هذه هي الصفة الأولى عند المصنف. الحالة الثانية إذا فاتته ماذا ركعة يقوم فيقرأ مباشرة فيسجد ماذا فيركع ثم بعد ذلك ماذا يسجد أي لا يأتي الله أكبر الله أكبر بمعنى يصلي كما يصلي الصلوات العادية. فذكر لك المصنف عليه رحمة الله على حالين إما أن تقضيها على ماذا صفتها التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم سبعا في الأولى وخمسا في الثانية وإما أن تصليها ركعتين من دون تكبير لا في الأولى سبعا ولا في الثانية ماذا خمسا. فيذكر لك المصنف عليه رحمة الله هذا ماذا الحال فيقول كل هذا جائز كل هذا ماذا جائز. هذا الآن قول من الأقوال. من العلماء من يقول أن صلاة العيد لا تقضى إذا فاتت الإنسان لا تقضى إذا فاتت ماذا الإنسان وهكذا لا تصلى ماذا في البيوت. لماذا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن صلاة العيدين يشترط لها الاجتماع هذه الصلاة يشترط لها الاجتماع ومما يدل على أنه يشترط لها الاجتماع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من لا يصلح في حق الاجتماع وهن النساء أخرج من لا يصلح في حق إنما ذا الاجتماع. معنى ذلك أن صلاة العيد لا تكون يعني ماذا صلاة شرعية إلا إذا كان فيه اجتماع إلا إذا كان فيه اجتماع ماذا في المصلى. فكون الإنسان يصلي صلاة العيد يعني ماذا في بيته لوحده أو مع أهله فإن هذا لا يصلح. قالوا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء يعني بمعنى أن هذه الصلاة لا بد لها من اجتماع نجتمع الكل رجالا ونساء صغارا وكبارا حتى تكون على هذه ماذا الحال حتى تكون هذه الشعيرة على هذه ماذا الحال. إذن هذه يعني ماذا من شرطها الاجتماع لا تشرع إلا على هذه الكيفية يقول شيخ الإسلام لا تشرع إلا على ذلك الكيفية. فمعنى ذلك أن من تخلف في بيته لا يصلي صلاة العيد في البيت. وهكذا من أدرك الإمام جاء الإمام يخطب قد انتهى من صلاتي يجلس يستمع الخطبة يجلس يستمع ماذا الخطبة. هذا رأي يعني لبعض العلماء واختار ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وما ذكره المصنف قول الجمهور وما ذكره المصنف عليه رحمة الله وقول الجماهير. ثم قال عليه رحمة الله قال وتسن في صحراء وتسن ماذا في صحراء أي في المصلى الذي يكون بجانب القرية أو بجانب ماذا المسجد. والدليل على ذلك ما جاء من حديث المغي ما جاء من حديث جابر ما جاء من عبد الله بن عباس حديث ابن عمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في العيدين إلى المصلى وهذا المقصود به الصحراء. وتسن ماذا في الصحراء أي أن السنة أن تصلي في الصحراء لا تصلي ماذا في المسجد. لماذا؟ قالوا من أجل أن يعني من أجل أن تكون هذه السنة أشد ظهورا لأنها شعيرة من الشعائر حتى تكون هذه الصلاة شعيرة لا تكون شعيرة ظاهرة إلا إذا كانت في المصلى. فصلاتها في المسجد لا يؤدي هذا الغرض لا يؤدي هذا ماذا الغرض فلا تحصل ماذا الشعيرة. فهي السنة وهي تكون ماذا أشد إظهارا إذا خرج الإنسان إلى المصلى إذا خرج الإنسان إلى المصلى فهي السنة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفارق مسجده مع أن الصلاة في مسجده عليه السلام بألف صلاة فيخرج إلى المصلى والمصلى صلاة واحدة ما هي ألف صلاة. هذا من أجل يدل يعني إنما يدل على ماذا على فضل يعني إقامة الشعائر على فضل إقامة ماذا الشعائر وأنها مقدمة على مجرد كثرة الأجر مقدمة على مجرد كثرة ماذا الأجور. لكن الزمن الحالي الآن الصلاة فيما يتعلق بصلاة العيدين في المدينة الغالب يصلون في المسجد. أما مكة فلم ينقل أنهم صلوا خارج مكة. لماذا؟ قالوا يعني ماذا لمعنيين. أولا لعظمة مكة كيف يخرج من عند الكعبة. المعنى الثاني قالوا لأن مكة جبال ما في مصليات كانت قديما مكة ماذا جبال فما يصلون إلا ماذا في المسجد. فهي من قديم من يعني ماذا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مكة في صلاة العيدين في نفس المسجد. قيل لمعنيين. المعنى الأول كيف يفارق مكة وهي أعظم ماذا البقاع هذا معنى وهذا ظاهر مرجوع. ولكن المعنى الثاني لأن مكة كانت جبال ما فيها مصليات ما فيها ماذا مكان للمصليات والله أعلم. قالوا تسن في صحراء وتأخير صلاة فطر وتأخير صلاة ماذا فطر. يرى المصنف عليه رحمة الله أنه يفرق ما بين صلاة الفطر وما بين صلاة ماذا الأضحى أن صلاة الفطر ماذا تؤخر. هل في أدلة؟ جاءت أحاديث كلها ضعيفة جاءت أحاديث كلها ماذا ضعيفة إلا ما جاء من الآثار. والحكمة من أن صلاة الفطر تؤخر قليلا عن صلاة ماذا الأضحى قالوا حتى يتمكن الإنسان من إخراج صدقة الفطر لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أداها بعد ماذا الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات فتعطي هذا الإنسان فرصة حتى يخرج ماذا زكاة الفطر لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تؤدى قبل الخروج إلى المصلى. فلهذا تؤخر صلاة الفطر قليلا بخلاف صلاة ماذا الأضحى بخلاف صلاة الأضحى. والسبب في ذلك أن عيد الأضحى يحتاج الإنسان يتعجل حتى يذبح الأضاحي حتى يذبح ماذا أضحيته. فهذا المعنى صحيح لكن الأحاديث الواردة في هذا التقسيم ما ثبتت. الأحاديث الواردة عن جمع من الصحابة لكنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها أي أكل قبل الخروج إلى صلاة الفطر يأكل الإنسان. ولهذا جاء من حديث أنس وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني خرج ماذا إلى العيد عيد الفطر لا يخرج حتى يأكل ماذا تمرات حتى يأكل ماذا تمرات يأكلهن ماذا وترا يأكلهن ماذا وترا. ومعنى ذلك من الحكمة من كون الإنسان يأكل قبل الخروج إلى صلاة ماذا إلى صلاة عيد الفطر. قالوا من أجل إظهار إعلان الفطر أن هذا يوم لا يصلح للصيام. ولهذا السنة والأفضل أن الإنسان يأكل عند الخروج حتى يظهر هذه الشعيرة وهو الإفطار. وإلا فقد قال العلماء لو أكل بعد الرجوع من صلاة الفجر ما في إشكال أكل تمرات لكن الأولى والأكمل أنه يأكل قبل الخروج للمصلى إعلان أن هذا يوم فطر لا يصلح مع ذلك الصيام. قال وأكل قبلها وتقديم أضحى أي أن صلاة الأضحى تقدم من أجل الرجوع إلى ذبح الأضاحي. والأحاديث الواردة ضعيفة. وترك أكل قبلها لمضحٍ إذا يعني قيد ما يتعلق بترك الأكل فيما يتعلق بيوم الأضحى وقيد أن هذا للمضحي خاصة. وهذا شبه إجماع بين العلماء أن من كان عنده أضحية ويريد أن يضحي السنة في حقه الإمساك، السنة في حقه الإمساك حتى يرجع من المصلى، أي يمسك عن الطعام والشراب حتى يرجع المصلى. باقي من لم يكن عنده مضاحي لا يدخل في السنة هذا، إنما السنة في حق المضحي، السنة في حق المضحي أن يمسك عن الأكل والشرب حتى يرجع ماذا؟ من المصلى. والحكمة في ذلك حتى يكون مبدأ أكله من أضحيته، وما جاء أنه يأكل ماذا؟ من كبد ماذا؟ الأضحية. الحديث الوارد ضعيف والمعنى صحيح. لماذا المعنى صحيح؟ لأن يعني اللحم الذي يؤكل نيئا ماذا عادة من الذبيحة هي هذا الكبد، فقال هذه أول ما أكون سيكون ماذا لي الإنسان، فذكر الفقهاء المعنى والحديث الوارد ضعيف، الحديث الوارد ضعيف. فعلى كل هذه سنة من السنن أن الإنسان إذا كان عنده أضحية ويريد أن يضحي فالسنة في حقه الإمساك، أما باقي من لم يضحي ما يدخل في هذا الأمر، لا يدخل في هذا ماذا الأمر، والمسألة السنة. قال عليه رحمة الله ويصليها ركعتين، أي يصلي صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة، أي لا بعد الخطبة، فإن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخالف بنو ماذا أمية في زمنهم، فكانوا يأتون بالخطبة قبل الصلاة. لماذا؟ لأن الناس ينصرفون كانوا بعد ماذا؟ بعد الصلاة، لأن الخطبة كان فيها سب وشتم لآل البيت، سب وشتم لآل البيت فينصرفون ماذا ما يتعلق بالخطبة. ماذا حصل منهم؟ قدموا الخطبة على الصلاة، حتى أنكر أبو سعيد على مروان، أنكر أبو سعيد على مروان فقال قد ذهب يا يعني ماذا يا أبا سعيد الذي ماذا تظن. فالسنة في ذلك تقديم الصلاة، تقديم ماذا الصلاة. قالوا يصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، أي يكبر في الأولى بعد الاستفتاح، يكبر ماذا في الأولى بعد الاستفتاح، أي يكبر أولا تكبيرة الإحرام ثم يأتي بدعاء الاستفتاح، وقبل ماذا؟ وقبل يعني ماذا؟ وقبل التعوذ والقراءة، وقبل التعوذ ماذا والقراءة، أي بمعنى أنه يأتي بالتكبيرات، يعني الآن يأتي بتكبيرة الإحرام ثم يأتي بدعاء الاستفتاح ويؤخر التعوذ والقراءة. إلى متى؟ سيأتي بست التكبيرات بعد التكبيرة الأولى حتى يكون كبر في الأولى سبعا، والأولى هي تكبيرة الإحرام، هذه ما فيها لا تنعقد الصلاة إلا بها، والست التكبيرات بعد تكبيرة ماذا؟ الإحرام، هذه سنة، إذا تركها ما عليه شيء، وإلا فهي سنة من السنن، هي سنة ماذا؟ من السنن. فإذا انتهى من الست بعد ذلك استعاد ثم قرأ، استعاذ ماذا ثم قرأ. قالوا في الثانية قبل القراءة خمسا، قبل القراءة يعني يكبر خمسا عدا تكبيرة الانتقال، تكبيرة الانتقال لا تحسب عند القيام، هذه لا تحسب، فإذا استتم قائما في الركعة الثانية كبر خمسا ثم بعد ذلك ماذا قرأ. قال نعم، رافعا يديه مع كل تكبيرة، رافع يديه مع كل تكبيرة، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع، ولم يثبت أيضا ماذا عن ابن عمر، وإنما ثبت عن ابن عمر في صلاة الجنازة، والجماهير على هذا الجماهير. أما تكبيرة الإحرام هذا إجماع أنك ترفع يديك استحبابا، إما حذو المنكبين وإما حذو الأذنين. أما باقي التكبيرات فحصل خلاف بين العلماء هل يرفع ولا يرفع، الأمر واسع، ما عندنا سنة، ما عندنا شيء يثبت في هذا الأمر. والمصنف يقول رافعا يديه مع كل تكبيرة. قال ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصل اللهم على محمد وعلى آله ونعم على وآله وسلم تسليما كثيرا أو غيره. وهذا ما له أصل، ليس له أصل أن يقول بين كل تكبيرتين الله أكبر ثم يقول الله أكبر كبيرا، ما له أصل هذا، لا دليل عليه، لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من أقوال الصحابة، هذا ما له أصل أنه يأتي بالذكر هذا بين كل تكبيرتين، بين كل تكبيرتين هذا ما له أصل. قال ثم يقرأ أي جهرا لأن الصلاة جهرية، يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية، ولا أن يقرأ في الأولى بقاف والثانية اقتربت ماذا الساعة، كلاهما من السنن، كلاهما من السنن، وقد قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا وهذا. قال ثم يخطب كخطبتي الجمعة، أي بمعنى يخطب خطبتين، ولهذا نقل الإجماع أن للعيد خطبتين، أن للعيد ماذا خطبتين، نقلوا الإجماع على هذه المسألة. وظاهر النقل، ظاهر النقل أن خطبة واحدة، ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنها خطبة واحدة، لكن الإجماع منقول على أن للعيد خطبتين. قال ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، أي الخطبة الأولى، والثانية بسبع تكبيرات، وهذا لا أصل له، مع أن هذا قول الجماهير، سبحان الله، يقول يفتتح ماذا خطبته بالتكبير، الخطبة الأولى تسع تكبيرات، الله أكبر الله أكبر، ثم يخطب. وإذا جلس وقام إلى الثاني يكبر ماذا؟ سبع ماذا؟ تكبيرات. هذا لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما جاء عن عبد الله بن مسعود وفيه كلام، إلا ما جاء عن عبد الله بن مسعود وفيه كلام. ولهذا يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله أن كل خطب النبي صلى الله عليه وسلم مبدؤه بالحمد، لا يستثنى خطبة. قال شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله أن كل خطب النبي صلى الله عليه وسلم تبتدى بالحمد، تبتدى ماذا؟ بالحمد. أما تبدأ بالتكبير هذا ما له أصل، هذا ما له أصل. إذن خطب النبي صلى الله عليه وسلم مبدوء بالحمد، أما بالتكبير في العيدين هذا ما له أصل. قال ويبين لهم في الفطر ما يخرجون، أي يبين لهم في الخطبة الأولى والثانية ما هي الزكاة التي ماذا يخرجونها. قال العلماء الأولى أن ينبه في خطبة الجمعة، أي في آخر جمعة، عن أحكام زكاة الفطر، ما ينبه في يوم ماذا؟ عند الصلاة، لأن عند الصلاة بعد الصلاة ما تقبل ماذا؟ إنما تقبل إذا كانت قبل الصلاة، إذا كانت قبل الصلاة. الآن في الخطبة الآن وقد انتهت الصلاة، فكون الإنسان يؤديها، يؤدي زكاة الفطر بعد الصلاة ما تقبل منهم. فقول المصنف عليه رحمة الله ويبين لهم في الفطرة، بل يقال لهم ماذا؟ يعني ما يتعلق بالفطرة، يتكلم معهم قبل انتهاء رمضان بيومين أو ثلاثة أيام، أي في خطبة قبل انتهاء رمضان يتكلم عن أحكام صدقة ماذا؟ الفطر، عن أحكام صدقة ماذا؟ الفطر. فقول المصنف يبين لهم في الفطر ما يخرجون، أي من الزكاة، زكاة ماذا؟ الفطر. هذا التبين أثناء الخطبة وقد انتهى مع الصلاة الوقت. قالوا في الأضحى ما يضحون، أي ما يضحون ماذا به، وهذا لا إشكال فيه. اليوم يوم أضاحي، فيكون الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر كلها أيام أضاحي، فلا حرج، لأن بعضهم قد يضحي في اليوم الأول في الثاني في الثالث، فيعلمهم أحكام الأضاحي، يذكر لهم السن ومما تصلح من بهيمة الأنعام، يعني ما يتعلق بالضان كذا، المعز كذا، البقر كذا، الإبل كذا، إلى آخره، متى تذبح، وماذا يلزم الذي يريد ماذا أن يذبح، إلى آخر أحكام ماذا الأضاحي، لأن هذا اليوم يتعلق بهذه المناسبة، فالإنسان يراعي المناسبات. فأنت اليوم في خطبة ماذا؟ عيد الفطر أو عيد ماذا؟ الأضحى، تتكلم على ما يتعلق بأحكام العيدين، على ما يتعلق بأحكام ماذا؟ العيدين وما بقي ماذا منها، وما بقي منها. قالوا سنة التكبير المطلق لليلتي العيد، العيدين يسن التكبير المطلق. قسم المصنف عليه رحمة الله التكبير إلى قسمين، تكبير مطلق، وذكر أن مبدأ التكبير ماذا المطلق في ليلتي ماذا العيدين. أما ما يتعلق بعيد الأضحى الصحيح أنها تبدأ من فجر عرفة، من فجر ماذا عرفة، أي في اليوم التاسع، في اليوم التاسع من الفجر. أما اليوم العاشر وهي ليلة ماذا العيد، فهذه تدخل تبعا، هذه تدخل ماذا تبعا، فمبدأه من فجر عرفة، وهذا بالإجماع. إلى متى؟ إلى آخر أيام التشريق، إلى الثالث عشر عند غروب شمس، الثالث عشر ماذا من أيام التشريق ينتهي ماذا التكبير، ينتهي ماذا التكبير، وهو مطلق. ومقيد متى يكون؟ بعد الصلوات. المقيد يكون ماذا؟ بعد الصلوات، كما سيأتي من كلام المصنف. أما ما يتعلق بصلاة ماذا عيد الفطر، فيبدأ على الصحيح عند الخروج للمصلى، مع أن جماعة من العلماء اختار الشيخ الإسلام وجماعة يقولون يبدأ، هم الشافعية، يبدأ من غروب آخر شمس من رمضان، من غروب آخر شمس ماذا من رمضان، أي ليلة ماذا العيد، يبدأ ماذا التكبير، كما قال الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قالوا ظاهرة أن أكملنا العدة لغروب آخر شمس، ولكن السنة بيّنت هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر التكبير يبدأ من خروج الإنسان من بيته إلى المصلى. ولو كبر الإنسان من الليل لا يلام، لو كبر الإنسان من الليل لا يعترض عليه، فقد قال به ماذا جماعة من العلماء. قال والفطر آكد، لماذا كان الفطر التكبير في الفطر آكد؟ قالوا لأن هذا نص القرآن، لأن هذا نص ماذا القرآن، على أن بعض العلماء أيضا يقولون ماذا أن الأضحى أيضا ماذا آكد. لماذا آكد؟ قالوا لأنه مقيد وذاك مطلق، يعني ماذا، وما كان مقيدا آكد من المطلق، آكد ماذا من المطلق. والأمر الثاني أنه متفق ماذا عليه، أنه باتفاق الصحابة، أي التكبير في العيدين، التكبير ماذا في العيدين. فعلى كل هذا في تأكيد وهذا في التأكيد. قال والفطر آكد ومن أول ذي الحجة إلى فراق الخطبة، أي التكبير أيام العشر. والتكبير أيام العشر هذه مسألة محل خلاف، لأن ما جاء فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن ابن عمر وعن أبي هريرة أنهما كان يكبران في العشر. هذا في البخاري معلق، هذا في البخاري معلق، وجاء خارج البخاري موصول من طريق ماذا؟ من طريق ماذا؟ سلام أبو المنذر، وسلام هذا أبو المنذر يعني ماذا؟ صدوق يهم. ولهذا الحكم بن عتيبة وأبو سليمان حماد بن سليمان قالوا التكبير في أيام العشر وتخصيص التكبير بأيام العشر من المحدثات، من المحدثات، والمسألة محل ماذا؟ خلاف بين العلماء، والأكثر من العلماء على أن التكبير في أيام العشر يعني ماذا؟ مستحب، على أن التكبير في أيام العشر ماذا؟ مستحب. وهذه مسألة كما قلنا يعني محل خلاف، وقد ذكرناها في درس سابق. قال والمقيد، أي هذا التكبير المطلق الآن، إذن عيد الفطر لا يكون فيه إلا ماذا؟ إلا التكبير المطلق، ما يكون فيه التقييد. قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة، انظر هذه التقييدات، قال عقب كل فريضة يعني يكون بعد الفرائض، عقب الفريضة، ما معنى عقب الفريضة؟ قال العلماء حينما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر الله، هذا قول. القول الثاني للعلماء وهو الراجح أنه ماذا يقول؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لماذا؟ قالوا للمعنى، فإن الحكمة من الاستغفار بعد الصلاة خشيت أن يكون حصل خلل في الصلاة فيكون يعني ملاصق للصلاة، فيكون هذا الاستغفار ملاصق للصلاة، فيقولون استغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول الله أكبر الله أكبر. فإذا انتهى من التكبير رجع إلى أذكاره، رجع إلى أذكاره. والقول الذي قلنا القول الذي قبله تكبر مباشرة ثم ترجع إلى أذكارك، هذا وهذا وارد. قالوا المقيد عقب كل فريضة، إذا لابد أن يكون عقب ماذا؟ الصلاة، والصلاة هذه لابد أن تكون ماذا؟ فريضة، لابد أن تكون فريضة. قال في جماعة، يعني لو صلى الإنسان الفرض منفردا يعني كان مسبوقا ما أدرك الجماعة فصلى، قالوا هذا لا يكبر، من شرطه أن يكون في جماعة، صليت مع الجماعة، وهذه الجماعة لابد أن تكون أيضا أداء، لا تكون قضاء. ذكروا قيودا، ذكروا قيودا في هذه المسألة. قال عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة، من فجر عرفة لمحل أي للحلال الذي هو حلال، من فجر ماذا؟ عرفة يكبر، ولمحرم أيضا حتى المحرم. ولهذا جاء من حديث أنس رضي الله عنه ومن حديث جابر أنه قال منا من يهل ومنا من يكبر، منا من يهل ومنا ماذا؟ من يكبر، أي في هذا اليوم، أي تكبيرات العيدين، تكبيرات العيدين. قال من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، من ظهر يوم النحر، ولمحرم يعني قيده المحرم ماذا؟ ولمحرم من ظهر يوم النحر، يعني بمعنى أنه قسم الأمر إلى قسمين، من كان حلالا التكبير في حقه يكون بعد فجر ماذا؟ عرفة، بعد صلاة الفجر. وإذا كان الإنسان ماذا؟ محرم، إذا كان الإنسان محرم متى يبتدئ التكبير في حقه؟ من ظهر يوم ماذا؟ النحر. لماذا؟ قالوا لأنه قبل هذا الوقت يلبي لبيك اللهم، ما يمكن يجمع بين التكبير وبين التلبية، مع أنه قد جاء حديث جابر من حديث أنس قال منا من يلبي ومنا من يكبر، فعلى هذا ما ذكر المصنف مرجوح، فالصحيح أن التكبير يعني يبدأ من الفجر حتى للمحرم. قال إلى عصر آخر أيام التشريق، أي الثالث عشر من أيام التشريق، حين ما هو إلى العصر بل إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس ما في تكبير. قال ماذا؟ إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى عصر أيام التشريق، هذا القيد الذي ذكر فيه ما فيه، فإنه يستمر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس في يوم الثالث عشر من أيام التشريق انتهى ما يسمى بتكبير الأضحى، ما يسمى بتكبير ماذا؟ الأضحى. يقول المصنف انتهى من هذا الفصل، بارك الله فيكم. طيب إلى هنا، بارك الله فيكم.